لا تصفن لا تصفن، ترى تنزف الصفنات وجرح الصفنة ما عاش لي ضمده. شوف السد رغم تعارض الماي للسن ما يظل شابق السد. أمر عليك رقبة تمر علي سيف، وتريد بلا يدم سيفك أحد رقت مده ويا غيرك حتى أنساك أكو غيرك شفت بس ماكو مد. ويا مدة تفيد وقلب مشلوع ورغم مشلوع وانت تعيش عنده. أحبك واجب أكرهك ممنوع، أشوفك مو حلو بس عيد رسمك. أحبك واجب وأكرهك ممنوع، أشوفك مو حلو بس عيد رسمك. أسولف ويا أهل بغير موضوع، أهل السودنة وتعجبك اسمك. أحسك مدري شنهي، أحسك مدري شنهي بين الضوء. اقطعت نفسه وعلي تفرض أشمك، أتلوى من سمك حق موجوع. وما ترضى لي أتلوى من سمك، أتلوى من سمك حق موجوع. وما ترضى لي أتلوى من سمك وتطشرني بحقد وتصيح شاقيك وافرح بالشقى والكم وضمك. كيفك كيفك سوي كل شي أنا غلطان، لأن أنا اللي قلت لك قول كيفي. اذبحتني وسيفك انت بدمي غرقان وتطالبني وتقول لي جيب سيفي. اذبحتني اذبحتني بدل شبقك من من تخاف، ما خفت الله خايف من نزيفي. كل حيفك اخذت مني فلان، وقلت يا حيف ما كملت حيفي. اعزاز ضيوف قلبي ومشوا الاعزاز، ولا واحد بقى بس انتظر بعدك بالقلب رغم الخلافات. المسافات اللغت بينك وبيني، ما ينطيني قلبي يزعل وياك بس إن شاء الله قلبي ينطيني. أتوقع يجي فد يوم أنساك بس أتمنى موت وما يجيني. عارفك مو إلي بس أنا أهواك، لأن أنت الوحيد المالي عيني. أريدك أريدك أنت أي شي يغطي العين حتى ما تصد بس لك هي. وريدك عل بي وكون ما ذيك انا وياك نتعاون علي. وريدك انت ريح تصير وحبال وتهزني الريح ويفلتن ايدي، حتى الطشرانه في كل الدروب حتى منين ما تعبر علي حتى منين ما